حبيبي ضمك ضل علي وعيني بكير غمرني والمس لي ايديك نسيني بين ايديك انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبك خلي يحملنا وانطير وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تصير فكرتك نسيني وما بدك تحكيني فكرتك نسيني وما بدك تحكيني يا سارق حنيني حبك أنا كتير يا حبيبي ضلك طول علي وعيني بكير غمرني والمس لي إيدي سيني بين إيدي أنا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير ورني والمس لي ايدي نسيني بين ايديك انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا أنا غيرك ما بدي جعلي ضلك حدي أنا غيرك ما بدي لا غيرك ما بدي أنا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا وانت